بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، والدباء القرع المعروف. قال: كان يعجبه الدباء، ومعنى يعجبه أي يحبه ويستحسنه عليه الصلاة والسلام ويطيب له. قال: يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه. أتتبعه يعني في القصعة، وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث للترجمة أكل النبي عليه الصلاة والسلام للدباء، وهو نوع من الإدام الذي يؤكل بالخبز. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر: هذا هو جابر بن طارق، ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن طارق أو ابن أبي طارق رضي الله عنه، وهو صحابي كما أوضح ذلك الترمذي رحمه الله في الترجمة المختصرة التي أوردها له، صحابي مقل، ولهذا قال الترمذي: ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في ترجمته في التقريب قال: صحابي مقل. صحابي مقل، مقل أي في الحديث. قال جابر رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع أو يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال: نكثر به طعامنا. والحديث فيه أكل النبي عليه الصلاة والسلام للدباء، وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدم به ويأكله صلوات الله وسلامه عليه بالخبز. نعم. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوته، وهذا فيه كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قرب له أي قدم له. وهذا فيه أن من حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، مثل ما جاء في كرم إبراهيم الخليل عليه السلام، قال فقربه إليهم، قال فقربه إليهم، قال هنا فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. المرق معروف وهو الذي يغمس فيه الخبز، قال ومرقا فيه دباء، الدباء القرع، وقديد، القديد هو اللحم الذي يقطع ويملح يوضع عليه الملح ويجفف في الشمس. وكانوا يحتاجون في ذلك الزمان للقديد إلى تمليح اللحم، تشريح اللحم وتمليحه ونشره في الشمس حتى ييبس ليبقى مدة طويلة، ليبقى اللحم مدة طويلة. فهذه تعد وسيلة من وسائل حفظ اللحم، وسيلة من وسائل حفظ اللحم. وفي زماننا هذا لا يعرف القديد إلا نادرا لوجود الثلاجات التي تحفظ اللحوم، ولله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. قال ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. تتبع النبي عليه الصلاة والسلام للدباء حوالي القصعة يحتمل كما قال الإمام النووي أنه يتتبعه حوالي القصعة، أي من حافته وجهته، ليس المعنى حوالي القصعة من كل أطرافها وجميع جهاتها، وإنما يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي في جهته صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي، نهي الغلام، قال سم الله يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. فيحتمل أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام للدباء أي من جهته صلوات الله وسلامه عليه. واحتمال آخر أن يكون عليه الصلاة والسلام يأكل، كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس، يأكله مع خادمه أنس، فكان يتتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه أنس الذي جاء معه، لكونه منفرد بهذا الطعام وقدم له وحده ومعه خادمه فأكل منه. والاحتمال الأول أيضا احتمال قريب، وهو أن المراد أنه تتبع الدباء أي من حوالي أو من ناحيته هو صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني منذ أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه ويتتبعه صلوات الله وسلامه عليه. قوله حوالي القصعة، القصعة إناء كبير، القصعة إناء كبير يؤكل فيه ويثرد فيه ويصنع من الخشب. ويمر علينا في الأحاديث القصعة والصحفة وأسماء عديدة لأوعية الطعام التي كانت موجودة، وهذه الأسماء باعتبار أحجامها، وهذه الأسماء باعتبار أحجام تلك الأوعية. ولهذا يقول الثعالبي في كتابه فقه اللغة لما ذكر أسماء الآنية، لما ذكر أسماء الآنية قال أولها الفيخة وهي كالسكرجة، ومرت معنا السكرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان ولا سكرجة، والسكرجة وعاء صغير جدا، وعادة يوضع فيه الأشياء اليسيرة مثل المشهيات والمقبلات ونحوها. قال: ما أكل على خوان ولا في سكرجة. السكرجة وعاء صغير. قال: أولها الفيخة وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة بالتصغير تشبع الرجل، ثم الصحيفة بالتصغير وهي تشبع الرجل الواحد، ثم المئكلة تشبع الرجلين أو الثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة أو الخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها، وهذه الأوعية تمر معنا في الأحاديث، ولهذا تسجيل هذه الفائدة عن الثعالب تفيد عندما يمر عليك في الحديث في الأحاديث الصحفة أو القصعة أو السكرجة أو نحوها. وهذه باعتبار كما عرفنا أسماء لهذه الآنية، وغالبها تصنع من الخشب في ذلك الوقت، وهذه الأسماء باعتبار الأحجام، نعم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه حب النبي عليه الصلاة والسلام للحلواء، الحلواء أي الطعام الحلو، والعسل معروف، والعسل هو من جملة الإدام مما يؤكل بالخبز، ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترجمة في جملة إدام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنبا أي طرف، جنبا أي طرفا من شاة أو نحوها مشوي، طرفا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، وكان آخر الأمرين من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار، ويستثنى من ذلك لحم الإبل في أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة. فتقول أم سلمة أنه أكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ صلوات الله وسلامه عليه. شاهد الحديث الترجمة أن أكل اللحم المشوي من جملة الإدام الذي كان اعتدم صلوات الله وسلامه عليه منه. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. ثم أورد حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. شواء أي لحما مشويا، ويكون في إفادته فيما يتعلق بهذه الترجمة بمعنى حديث أم سلمة المتقدم، أكل النبي صلى الله عليه وسلم للحم المشوي وهو من جملة الإدام. قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. والحديث في سنده ابن لهيعة وهو عبد الله صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، لكن الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق أخرى بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الشواء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة ابن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل، كنت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، بجنب مشوي مثل ما مر معنا في حديث أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنبا أي طرفا مشويا أي شوي على النار لم يسلق ولم يطبخ بالزيت أو بالماء وإنما شوي على النار مباشرة. قال فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة وهي السكين، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الشفرة فجعل يحز أي يقطع من اللحم بالشفرة التي بيده صلوات الله وسلامه عليه، قال فحز لي بها منه أي حز للمغيرة، قطع للمغيرة، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكمال تواضعه وحسن معاشرته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يقطع لأصحابه بنفسه صلى الله عليه وسلم الطعام، قال فحز لي بها أي بالشفرة منه أي من اللحم. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه بالصلاة وأنه جاء وقتها، فألقى عليه الصلاة والسلام فقال ما له تربت يداه، تربت يداه بمعنى افتقر، يعني لصقت يداه بالتراب بمعنى الفقر من الفقر، لكن هذه كلمة تقولها العرب وتجري على الألسنة ولا يقصد المعنى، ولا يقصد المعنى، مثل ويحك ونحوها تأتي في بعض المقامات ولا يقصد المعنى، مثل عقرة وحلقة ونحو هذه الألفاظ تأتي على الألسن ولا يقصد المعنى. قال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى يعني قد طال، شاربه قد وفى أي قد طال، وهذا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة، وكان شاربه قد طال. جاء لفظ الحديث المسند وكان شاربي أي شارب المغيرة راوي الحديث، قال وكان شاربي وفى أي طال، كان شاربي وفى أي طال، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام وهو الفطرة قص الشارب، وألا يترك الشارب يطول وينزل على الشفة، ولهذا لما رأى شاربه وفى أي طال، لما رأى شاربه وفى أي طال نزل على شفته، قال أقصه لك أو قصه، أو قال قصه على سواك، ومعنى قصه على سواك يعني أن يأتي بالسواك ويضعه تحت الشارب ويرفع به الشارب ثم يقصه بالمقص، ثم يقصه بالمقص. فالشاهد أن من هديه عليه الصلاة والسلام قص الشارب، وهذا من سنن الفطرة، وهذا من سنن الفطرة، لكن إذا تبدلت الفطرة لدى الإنسان يستحسن القبيح ويستقبح الحسن. ولهذا بعض الناس إذا تغيرت الفطرة وتبدلت عنده يطيل شاربه إطالة فاحشة بحيث إن شاربه يغطي فمه ويحلق لحيته، مع أن الجمال في بقاء اللحية وقص الشارب، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول في حلفها: والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية زينة وجمال للرجل، والشارب قصه هو الزينة وهو النظافة، هو زينة ونظافة، بينما إذا نزل على الفم يكون من حيث المنظر ليس بجميل، وأيضا من حيث النظافة ليس بنظيف، لأنه يتأذى به الإنسان في طعامه. بعض الناس في هذا الباب نهجه مخالف للفطرة تماما، فيطيل الشارب إطالة فاحشة، واللحية يحلقها حلقا تاما، وهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، ومخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. ولهذا نرى نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الصحابي في شاربه شيء من الطول قال: وفى شاربه، أي وجد أن شاربه قد طال، قال: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، يعني لا تبقيه على هذه الحال، لا تبقيه طويلا. وهذا معناه أن المسلم ينبغي له دائما أن يتعاهد شاربه، أن يتعاهد شاربه، وكلما طال، يعني كلما وفى كلما طال يقصه، ولا يبقيه ينزل طويلا على شفتيه، لأن نزوله على الشفتين أو على الشفة العليا من جهة يتنافى مع النظافة، ومن جهة أيضا يتنافى مع الجمال، ومن جهة ثالثة أيضا يكون مؤذيا. وقلت أكثر من مرة أن من يطيل شاربه ويجعله ينزل على فمه، لو أحب أن يدخل سرورا على طفله الصغير بقبلة، وفي الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، فأراد رحمة بالصغير أن يقبله، كيف سيكون وقع هذه القبلة على نفس الصغير عندما يقبله بذاك الشارب الكث النازل على الشفة ويضع فمه على خد الصغير ويقبله؟ الصغير سيتأذى من ذلك، ولن تكون هذه رحمة له، هذه ستكون نوع من الأذية له، ويقول: ليت الله راحني من هذه القبلة وسلمت منها، ما أصبحت رحمة، أصبح شيئا مؤذيا له، شعر كثيف نازل على الشفة، ثم يأتي ويضغط بهذا الشعر الكثيف على خد الصغير الناعم الرقيق من باب الرحمة، هذه ما هي رحمة، هذه ليست رحمة، هذه نوع من الأذية للصغير، يتأذى بها ويتمنى ألا يعود إلى تقبيله مرة ثانية، يتمنى ألا يعود إلى تقبيله مرة ثانية، لأن هذا شيء مؤذي، ليس شيئا يبهجه ولا يدخل سرورا على قلبه ولا فرحا إلى نفسه. أما زوجته فلا تسأل عن ألمها الشديد وحزنها الفظيع بهذه الحالة المزرية التي عليها زوجها بهذا الشارب الطويل، فهو يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، ويتنافى مع الجمال والحسن الذي هو دين الإسلام وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يتعاهد الإنسان شاربه، أن يتعاهده، وكلما وفى قصه، وكلما وفى قصه، ولا يتركه ينزل على شفته، هذا هديه وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. وأما اللحية فهديه فيها إرخاؤها، قال: أرخ اللحى، أعف اللحى، أسدل اللحى. وشاهد الحديث للترجمة: أكل النبي عليه الصلاة والسلام للحم المشوي، وهو من جملة الإدام، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائر يقول: هل يفهم من كلام ابن القيم أنه لا مزية في أكل الخل؟ ابن القيم رحمه الله ذكر فوائد للخل، وكلام ابن القيم لا يفهم منه أبدا أن الخل لا مزية له، لكنه يبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. ليس المراد بذلك أنه أفضل أنواع الإدامات مطلقا، ليس هذا هو المراد، وإنما قال ذلك باعتبار الموجود والمتيسر عنده في بيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا متعلق بدرس أمس، يقول: عندما يلعق أو يلعق لمن تكون البركة؟ صابئة. على كل حال، البركة في تحري السنة، البركة في تحري السنة، فإذا تحرى الإنسان السنة فلعق إصبعه أو ألعقها فإن البركة حاصلة باتباع السنة وتحريها، والسنة كلها بركة. يقول: في هذا الزمان كثر الطعام وتنوع فأصبح يرمى، فما هي نصيحته؟ هذه حقيقة من الأمور المؤلمة المحزنة، والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثرة الطعام عند الإنسان إذا لم يضبط نفسه مع كثرته بضابط الشرع وآداب الشرع يدخل في حد الإسراف والتبذير وامتهان الطعام وعدم إكرامه وغير ذلك من المخالفات الكثيرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه دائما وأولاده بنعمة الله عليه بهذا الطعام وتيسيره، حتى يتعامل هو وأولاده معه معاملة صحيحة ليس فيها تبذير ولا إسراف ولا مخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثرة الأطعمة، كثرة الأطعمة هي من أسباب مثل هذه المخالفات، وإلا لو كان الطعام الذي عند الإنسان في بيته طعاما قليلا لا يبذر ولا يترك منه شيئا يسقط ويلعق القصعة، إذا كان الطعام الذي عنده قليل وعن حاجة تجده يأكله برعاية وبعناية وبإكرام، بينما إذا كثر الطعام عنده فإنه يقع في الإسراف والتبذير إلا من رحم الله. ولهذا مع كثرة الطعام وتعدده وأنواعه يجب على الإنسان أن يعنى عناية تامة مع نفسه وولده وأهل بيته بمراعاة هذه الآداب العظيمة، آداب الشريعة التي جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر معنا جملة منها عند المصنف، وسيأتي أيضا جملة منها في الأحاديث والأبواب القادمة عنده رحمه الله تعالى. يقول: هل الجلوس على الكرسي عند الأكل منهي عنه؟ وهل الاتكاء عن شرب الشاي والقهوة منهي عنه؟ الأكل عن جلوس على كرسي أو نحوه لا أعلم ما يدل على النهي عن ذلك، لا أعلم ما يدل على النهي عن ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ما أكل على خوان، والخوان هو الشيء المرتفع يوضع عليه الطعام، فما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان. ومر معنا أن أنس بن مالك وهو راوي الحديث وهو الذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان كان عنده رضي الله عنه خوان، فهذا من الأمور المباحة، والأصل في هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، الأصل فيها الإباحة والحل، ولا أعلم شيئا يفيد النهي عن ذلك. والشرب متكئا هو بمعنى الأكل متكئا، والمعاني التي مرت معنا وذكرت في الأكل أيضا تنطبق على الشرب. نعم. يقول: في الحديث: لا أخبركم بأكبر الكبائر، هل الإشراك بالله أصغر أم أكبر؟ هل الإشراك بالله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، هل الإشراك بالله؟ المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، وجاء في بعض الأحاديث: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.